الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ففي باب بيعة الأنصار للنبي عليه الصلاة والسلام، والمراد بيعة العقبة الثانية، وسبقها بيعة العقبة الأولى. وقبل بيعة العقبة الأولى التقى رجال من الأنصار برسول الله صلى الله عليه وسلم في الموسم بمكة، ولا شك أن هذا جميعه من مناقب هؤلاء الأبطال الأخيار الأطهار. ومن ثم ذكر هذا الإمام الأجري رحمه الله تعالى في فضائل الأنصار وفضائل الصحابة رضوان الله عليهم جميعا، وتبع بيعة العقبة الثانية هجرة النبي عليه الصلاة والسلام وخروجه من مكة مع صاحبه الصديق رضي الله عنه. وتعلمون أن الإمام الأجري ساق حديثا طويلا، وهذا الحديث مقطوع على أبي الزناد كما في الإسناد هنا، وفي إسناده شيء من الجهالة وعدم المعرفة لبعض الرواة، ولكن الجمل التي يعتمد عليها هذا الحديث الهامة ثابتة في غير هذا الإسناد وفي غير هذه الرواية، كما في مسند أحمد وكما في مستدرك الحاكم وكما عند البيهقي في الدلائل وكذا أبي نعيم. وأردت أن أبتدئ من بداية الإسناد مرة أخرى ليتصل الكلام. يقول الإمام الأجري رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو حفص عمر بن محمد بن بكار القفلائي قال حدثنا أبو الأصبغ محمد بن عبد الرحمن بن كامل الأسدي قال حدثنا أبي قال حدثنا علوان بن داود البجلي عن الليثي يعني أبا المصبح عن أبي الزناد وعبد الله بن ذكوان، وهو من تابع التابعين. قال: لما اشتد المشركون على النبي صلى الله عليه وسلم بمكة قال لعمه العباس: يا عمي، وكان العباس آنذاك على دين قومه، قال لعمي العباس: يا عمي، امض إلى عكاظ، سوق من أسواق الجاهلية، فأرني منازل أحياء العرب حتى أدعوهم إلى الله عز وجل، وأن يمنعوني ويؤوني حتى أبلغ عن الله عز وجل ما أرسلني به. فقال له العباس: نعم، فأنا ماض معك حتى أدلك على منازل الأحياء. وقلنا: الأحياء يعني القبائل والعشائر. قال محمد بن حسين فذكر حديث عرضه على القبائل قبيلة قبيلة، فكل لم يجبه. وكان مع النبي عليه الصلاة والسلام العباس بن عبد المطلب وأبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم، ثم انصرف عنهم. قال: اختصرت أنا الحديث. قال فيه: فلما جاء العام المقبل لقي النبي صلى الله عليه وسلم الستة نفر الخزرجيون، أسعد بن زرارة وأبو الهيثم بن التيهان وعبد الله بن رواحة وسعد بن الربيع والنعمان بن حارث وعبادة بن الصامت، فلقيهم النبي صلى الله عليه وسلم في أيام منى عند جمرة العقبة ليلا، وكل هذا لكي لا يطلع أهل مكة، لا تطلع قريش على هذا الصنيع. فاختار النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون هذا الاجتماع ليلا خفية، فجلس إليهم فدعاهم إلى الله عز وجل وإلى عبادته والمؤازرة على دينه الذي بعث به أو بعث به أنبياءه ورسله، فسألوه أن يعرض عليهم مما أوحي إليه، فقرأ عليه من سورة إبراهيم: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا، إلى آخر السورة. فرق القوم وأخبتوا حين سمعوا منه ما سمعوا فأجابوه. فمر العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه وهم يكلمونه ويكلمهم، فعرف صوت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في الليل وليس هناك أضواء ولا سرج، فقال: يا ابن أخي، من هؤلاء الذين عندك؟ قال: سكان يثرب من الأوس والخزرج، قد دعوتم إلى ما دعوت إليه من قبلكم أو من قبلكم من الأحياء، فأجابوني وصدقوني وذكروا أنهم يخرجونني معهم إلى بلادهم. فنزل العباس وعطل راحلته، يعني هو على دين قومه ومع ذلك حميته مع النبي عليه الصلاة والسلام مع ابن أخيه. ثم قال: يا معشر الأوس والخزرج، هذا ابن أخي وهو أحب الناس إلي. ثم ذكر ما جرى بينهم وبين العباس من الخطب الطويل. قال: فقال أسعد بن زرارة وهو أصغر القوم، فقال فيما خاطب به العباس: وأما ما ذكرت أنك لا تطمئن إلينا من أمره حتى نأخذ مواثقنا، فهذه خصلة لا نردها على أحد أرادها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لا نمنع أحدا أراد أن يبايع النبي عليه الصلاة والسلام وأن يعطيه العهد والميثاق، فخذ ما شئت. والتفت إلي النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، خذ لنفسك ما شئت واشترط لربك ما شئت. كل هذه التضحيات وتحديات لأهل مكة كذلك من هؤلاء النفر القلة، لكن هؤلاء رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فقال صلى الله عليه وسلم: اشترط لربي عز وجل أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، ولنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأبناءكم ونساءكم. قالوا: فذلك لك يا رسول الله. قال: فقال العباس: عليكم بذلك، ذمة الله مع ذمتكم وعهد الله مع عهودكم في هذا الشهر الحرام، يعني لا تخفروا ذمة الله ولا تنقضوا هذا العهد، بل فوا به وأقيموه ولا تنقضوه. قال: والبلد الحرام تبايعونه وتبايعون الله ربكم، يد الله عز وجل فوق أيديكم، يعني لو رجعتم إلى الأصول الأخرى ربما لا تجدون مثل هذه الزيادات من العباس. هنا في هذا حديث تطويل وزيادة لا توجد في الأصول الأخرى كمسند أحمد أو دلائل البيهقي أو دلائل أبي نعيم وما إلى ذلك، لكن نحن نقرأ الحديث على وجهه كما ساقه الإمام الأجري رحمه الله تعالى. اغلق يا عصام أنك له. قال: والبلد الحرام تبايعونه وتبايعون الله ربكم، يد الله عز وجل فوق أيديك، لتجدن في نصرته، وتكونون جادين متفانين في نصرته، ولتشدن من أزره، ولتوفن له بعهده بدفع أيديكم وصرح ألسنتكم ونصح صدوركم ثم لا تمنعنكم رغبة أشرفت أشرفتم عليها ولا رهبة أشرفت عليكم. يعني في السراء والضراء، في العسر واليسر، في المنشط والمكره، ولا يؤتى من قبلكم، أي تكونوا صادقين مخلصين لا غشين، فلا يؤتى من قبلكم. وحقا قاموا بهذا الأمر حق القيام. قال جميعا نعم. قال اللهم إنك سامع شاهد، فإن ابن أخي قد استرعاهم دمه واستحفظهم نفسه، اللهم فكن لابن أخي عليهم شهيدا. فرضي القوم بما أعطاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه، ورضي النبي عليه الصلاة والسلام، وقد كانوا قالوا له يا رسول الله إذا أعطيناك ذلك فما لنا؟ قال لكم رضوان الله والجنة. قالوا رضينا وقبلنا. فأقبل ابن التيهان أبو الهيثم على أصحابه فقال ألستم تعلمون أن هذا رسول الله إليكم؟ سبحان الله، كم من أناس تظن أنهم أول من ينصرونك فإذا بهم أول من يخذلونك، وكم من أناس بعيدين لا تتصور أنهم ينصرونك ويكونون هم أول الناصرين. هذا الذي حدث. أهل مكة رفضوا دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، إلا القليل. قريش حاربت النبي عليه الصلاة والسلام، آبته، تتبعه في المواضع والمواسم والقبائل، يقول لا لا تتبعونها، كذاب لا تتبعونها. والأنصار من أين جاءوا؟ من يثرب، من المدينة، جاءوا باسطين الكف، مبايعين للنبي عليه الصلاة والسلام، بذلين الغالي والنفيس للنبي عليه الصلاة والسلام. وهذا أمر واقع في الحقيقة. كم من رجل يكون أقرب ما يكون إليه وهو أخذل ما يكون إليه، هذه من المصائب، سنة الله عز وجل. وكم من رجل أبعد ما يكون منك وهو أول ناصرين لك، هذا واضح جيد. والله المستعان. قال وقد آمنتم بي وصدقتموه. فقالوا بلى. قال أولستم تعلمون أنه في البلد الحرام ومسقط رأسي وعشيرتي ومولدي؟ قالوا بلى. قال فإن كنتم خابليه أو مسلميه يوم من الدهر بلاء ينزل بكم فالآن. أنتم هتخذلوا فيما بعد؟ هتتركوه فيما بعد؟ فالآن انقضوا العهد وبينوا لنا الأمر، فإن العرب سترميكم فيه عن قوس واحد، فإن طابت أنفسكم عن الأنفس والأموال والأولاد في ذات الله، هتضحوا بالأنفس والأموال والأولاد في ذات الله في جنب الله من أجل الله، فما عند الله من الثواب خير من أنفسكم وأموالكم وأولادكم. فأجاب القوم جميعا لا بل نحن معه بالوفاء والصدق. ثم أقبل على النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله لعلك إذا حاربنا الناس فيك وقطعنا ما بيننا وبينهم من الحلف والجوار والأرحام، لأن كانت بين الأنصار أوس والخزرج واليهود عهود في المدينة، كان بينهم عهود ومواثيق وشائج وارتباطات. قال شوف أبو الهيثم التيهان كلامه جميل. قال ثم أقبل على النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله لعلك إذا حاربني الناس فيك وقطعنا ما بيننا وبينه من الحلف والجوار والأرحام وحملتنا الحرب على شيشائها وكشفت لنا عن صناعها ولحقت ببلدك وتركتنا وقد حاربنا الناس فيك، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الدم الدم، أي دمكم دم تماما، الهدم الهدم، أي هدمكم هو هدمي، ما يشينكم يشينني، ما يهدم بيوتكم كأنه هدم بيتي، الدم الدم والهدم الهدم. فقال عبد الله بن رواحة خل بيننا يا أبا الهيثم حتى نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف عبد الله بن رواحة. فسبقهم أبو الهيثم إلى بيعته فقال أبايعك يا رسول الله على ما بايع عليه 12 نقيبا من بني إسرائيل موسى بن عمران عليه السلام. وقال عبد الله بن رواحة أبايعك يا رسول الله على ما بايع عليه 12 من الحواريين عيسى بن مريم عليه السلام. وقال أسعد بن زرارة أبايع الله يا رسول الله وأبايعك على أن أتيم عهدي بوفائي وأصدق قولي بفعلي في نصرك في نصرك. وقال النعمان بن حارثة أبايع الله يا رسول الله وأبايعك على الإقدام في أمر الله لا أراقب في القريب ولا البعيد، فإن شئت والله منا بأسيافنا ساعتنا هذه على أهل منا، يعني نخرج عليهم فنضرب أعناقهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا، إنما أمرت بالكف، أمرت بالكف، لم يؤذن لهم بالقتال. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لم أمر بذلك. وقال عبيد بن الصامت أبايعك يا رسول الله على ألا تأخذني في الله لومة لائم. وقال سعد بن الربيع أبايع الله وبايعك يا رسول الله على ألا أعصي لكما أمرا ولا أكذبكما حديثا. وانصرف القوم إلى بلدهم مسرورين، فنشروا ما أعطاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي، وحسنت إجابة قومهم لهم حتى وافوه من قابل وهم 70 رجلا وبضع نسوة. فصاح إبليس تلك الليلة حين رأى جماعتهم صيحة أسمعت جماعة قريش، وذلك في أيام التشريق، فنادى يا أهل منا هذا محمد صلى الله عليه وسلم وأهل يثرب قد اجتمع على الحمل عليكم واستباحة حريمكم. قال ويشبه صوته بصوت منبه أو يشبه صوته بصوت منبه ابن الحجاج السهمي. قال عمرو بن العاص فكان أول من أتاني فزعا يجر ثوبه أبو جهل، وقد أفزعني ما أفزعه وأخذتني العروة وهي الرعدة، وقمت لأبول فلما فررت جاءني أبو جهل فأعجلت. فقال قم أنائم أنت أما أفزعك ما أفزعنا؟ وتوجه إلى عتبة بن ربيعة فأخبره بصوت منبه بن الحجاج يخبر أن محمدا وأهل يثرب قد أجمعوا على الحمل عليكم واستباحة حريمكم. قال عمرو بن العاص فأتينا رجلا وقورا معه ذهنه لم يره ما رعنا، يعني عتبة. فقال عتبة هل أتاكم فأخبركم بهذا؟ هل جاء الرجل نفسه وأخبركم بهذا الذي تزعمون أنه هو الذي صح؟ قالوا لا، ولكننا سمعنا صوته. قال فلعله الخيث عوز، يعني إبليس الكذاب. ثم قال اذهبوا، فمضى القوم نحو 70. قال عمرو والله لقالوا 70 فظننا أنهم 700. انظر يعني كثروا في أعينهم. فدفعنا إلى القوم معدين، فكان أول من سبق إليهم وكلم القوم أبو سفيان بن حرب، فقال يا أبا أدرك ساء ما ظننتم إذ منتم أنفسكم أنكم تخرجون بأخينا من غير ملأ منا ولا مشورة تقحما منكم علينا وظهورا، ولئن ظننتم أن نقر بذلك أو نرضى به لبئس ما رأيتم. فقال النعمان بن حارثة بل يخرجه وأنفك راغم، والله لو نعلم أنه أمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجك معنا لعلقنا في عنقك حبلا ثم سقناك دليلا. قال فارتدع أبو سفيان وقال ما تلك لكم بعادة، ولو تكلمت بهذا في جمع من الموسم لكذبك غير واحد، ولو تكلمت بهذا في جمع من الموسم لكذبك غير واحد. إن العرب لتعلم أن أعز أهل البطحاء وأمنع، أفما عندكم من الجواب غير هذا؟ قال يقول عبد الله بن رواحة: بل تنصرفون عنا، فإنه أجمل في الرأي وأحسن لذات البين وأمثل. قال أبو سفيان: ونغادره عندكم؟ فقال عبد الله بن رواحة: نعم تغادرونه عند قوم يحبون ويحبونه، غير خادمين له ولا أنضاء عليه، مهمش شحيحين به، غير شحيحين به، غير ضمينين به، لا يفرطون فيه. قال أبو سفيان: فماذا نقول لنسائنا؟ قال: تقولون لهم لهن: فلما رأينا القوم دون نبيهم كأزد حمت عريشها وعارينا، صددنا صدودا كان خير بقية لنسواننا من بعدنا وبنينا، ولم نر إلا ذاك وجها أو الردى، وطرق لنا ورمينا، وقلنا انصراف القوم خير من الردى أو الحرب تدري أعظما وشؤونا. قال: وتعاظم الأمر بين القوم حتى كاد بعضهم أن ينهض إلى بعض. في الحقيقة أنا بحثت كثيرا لكي أجد الرواية الطويلة هذه التي ساقها الإمام الأجري في الكتب والمصادر والمراجع الأخرى، لم أجد سياق عجيبة، حتى المحققين كالشيخ الألباني وغيره ما عزوا ولا التفتوا إلى هذه الرواية التي ساقها الإمام الأجري الطويلة هذه. لا أدري ما الحكمة وما السبب، لكن على كل حال الجمل الهامة في هذه الرواية ثابتة كما قلت لكم في المصادر آنفة الذكر. قال: فقال أيها القوم إنا لم نأتي لهذا، اسكتوا واسمعوا قولي هذا وخذوا أو دعوا. فسكت القوم وابتلع خطيبا فقال: ألا تمجدنا والعز عصمتنا، أبو سفيان يقولها، ونحن أهل الله وفي بيته المحجوب ودين المحرم، عز به حرمتنا ودفع به عن بيضتنا وجعلنا ولاة بيته ومنتهى طرق المناسك وأهل ألوية الموسم وسقاية الحاد وحجابة البيت ورفادة الكمل، لا تنكرون ذلك ولا تدفعونه، ثم إنكم يا أهل يثرب قد كنتم إخواننا وجيراننا وتودون ونودكم، حتى ارتكبتم منا أمرا لم نكن لنرتكبه منكم تقحما منكم علينا وظهورا بحقنا، يعني استظهرتم علينا استضعفتمونا، ثم أردتم أن تخرجوا بأخينا من غير ملأ منا ولا مشورة ولا رضا، خلوا بيننا وبينه على مثل هذه الحرة وفي مثل اليوم، فإن لكم في سائر ذلك من الأيام ما تلتمسون ذلك منه في غير ثائرة، يعني دعوه لنا هذه المرة والأيام المقبلة أنتم وسعيكم وقوتكم وطاقتكم، إن استطعتم أن تأخذوه في غير هذه الأيام من غير مشاكل ولا ثائرة ولا فتن فخذوه. قال: فإن لكم في سائر ذلك من الأيام ما تلتمسون ذلك منه في غير ثائرة ولا قطيعة، هذه أيام عظيمة الحرمة واجبة الحق، القطيعة فيها مرفوعة والعقوبة إليها سريعة. ثم سكت. فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج فقال: الحمد لله الذي هدانا من الضلالة ووصرنا من العمى واستنقذنا بنور الإسلام من ظلمة الجهالة، فعبدنا ربا واحدا وجعلنا ما سواه من الأنداد والأوثان دين الشيطان أنصابا نصبها الناس بأيديهم لا تملك لهم ضرا ولا نفعا، ثم إنكم معشر قريش قد تكلمتم وشر القول ما لا حقيقة له، شر القول الذي يبنى على الظن على الشك والريب، بئس مطية الرجل زعمه، بئس مطية الرجل ايه زعمه، أما تكون أنت مطيتك زعم فلان الأمر كذا وفلان يشك أن الأمر كذا وفلان يظن أن الأمر كذا. إذن هذه مطية ليست تحملك، لا تقوم، لا ترحل بك. يقول: وشر القول ما لا حقيقة له، الذي يبنى على الظنون. زعمتم أن انتهكنا حرمتكم في ابن أخيكم أن أجبنا دعوته، لما أجبنا دعوته وشرفنا منزلته واتبعنا أمره فما أسأنا في ذلك بكم ولا به. إذا كانت تلك منزلته عندنا ولقد قطعنا فيه من هو أقرب نسبا وأرحاما منكم، فما التمسنا بذلك سخطهم، يعني ما طلبنا هل يرضون أم يسخطون، ولا أردنا بذلك رضاكم، فإن كنتم إنما فزعتم إلى مساءته لمكاننا منه فطالما أردتم به تلك وهو بين ظهرانيكم ثم لا تصلون إليه. فالآن إذ عقدنا حبلنا بحبله التمستموه فأنتم اليوم منها أبعد، الذي ترومونه تطلبونه أنتم منه أبعد اليوم، ودماؤنا دون دمه وأنفسنا دون نفسه. فإن كان هذا منكم مصانعة للناس وأنفا لسخطهم، فنحن لله عز وجل بعد الذي أعطيناه من أنفسنا أشد خوفا، وعلى عهودنا بوفاء أشد حدبا. فلا سبيل إلى ما لا سبيل إليه، ولكننا سنعرض عليكم رأيا بما لو توسلتم به إلينا به من الصهر والجرار إن شئتم أن تبايعوه كما بايعنا. انظروا إزاي، يعني يطلبون منهم أن يؤمنوا كما آمنوا وأن يبايعوا كما بايعوا. شوف الهمة العالية. ونحن له ولكم تبع، وإن كرهتم ذلك وكان ظنكم دائرة تخافونها من الناس طلبتم إلى ابن أخيكم وكنا لكم شفعاء فأخذتم ما تأمنون به عنده غدا. وإذا كان هذا منكم الحسد والبغي كنا لابن أخيكم جنة، أي درع حصين متينة، فإن ظفر فأخوكم وإلا هلكنا دونه وسلمتم وكفيتم الشوكة. فليسعكم رأيكم ولتسعكم أحلامكم. فلما كثر لغط القوم قال عتبة بن ربيعة فقال يا معشر، قام عتبة بن ربيعة فقال يا معشر الأوس والخزرج، أنتم الإخوة والجيران والأصهار، وقد عرضتم في أمر هذا الرجل، وهذا أمر نريد أن نفكر فيه وننظر ثم نعرض عليكم رأينا، فأمهلونا حتى نشاور فيه حتى يستمع أمرنا على أمر يكون لنا ولكم فيه سعة ورضا. قالوا ذلك إليك. فتنحى عتبة بأصحابه حجرة يعني ناحية، فقال هل رأيتم ما رأيتم؟ قال أبو جهل قد رأينا ما رأيته. يعني إيش رأيكم؟ تمشوا على رأيي، أحكم فيكم بما أرى. قال أبو جهل قد رأينا ما رأيت، اللي تشوفوا حيش. قال فإن كنت رأيت ما رأيت فقد والله سمعت منطقا يقطر دما، ورأيت قوما قد أسرفوا في أنفسهم على حظ عظيم. دول ناس سمتهم عليهم، شايفين أمامهم غاية وهدف مش هيتراجعوا، لن يتراجعوا. والمنطق هذا منطق حرب اللي هم بيتكلموا به، منطق قوة وتضحية وفداء لن تقوموا أمامه. قال فإن كنت رأيت ما رأيت فقد والله سمعت منطقا يقتل دما، ورأيت قوما قد أشربوا في أنفسهم على حظ عظيم لا يعدل عندهم شيء ما هم ميتون دونه. ساعتنا هذه، أفتطيب أنفسكم بالموت؟ قال أبو جهل وقد ضرع إلى المنازعة أفنرجع بغير شيء؟ يعني كأن أبا جهل مال إلى المنازعة، مش عايز يرى نفس الرأي. قال أظنك والله سترجع بغير شيء أو بشيء عليك لا لك، فإن أذنتم لي كلمت القوم وأتيتم لوجه لعلهم يحسنون إجابتكم فيه. قال عمرو بن العاص رضي الله عنه: فبذرت القوم فقلت نعم يا أبا الوليد. أول من تكلم من الجمع هذا اللي فيهم أبو جهل وأبو سفيان وقريش، تكلم عمرو بن العاص: نعم يا أبا الوليد، تكلم بما شئت وقل ما شئت، فنحن طوع يديك ولن نخرج من رأيك. فقام عتبة إلى القوم فقال: يا معشر الأوس والخزرج، إنه لم يدر الذي بيننا وبينكم حسنا، تعرفون ذلك لنا ونعرفه لكم، وتعرفون منزلتنا من الله بحرمة هذا البيت، إذ جعلنا ولاة أمره وأكرمنا به، ولسنا نحب أن يصل إليكم على أيدينا ولا على ألسنتنا أمر نندم عليه وتندمون حين لا تنفع الندامة. قد عرضتم في هذا الرجل، وقد علمتم أن الذي يدعو إليه مخالف لجميع أهل الموسم، اطعن في دينهم وعاب آلهتهم وسفه رأي آبائهم، وقد عرض نفسه على جميع القبائل فلم يقبل منهم أحد، وبالله لآمن أن لو صاح صائح في جميع الموسم فأخبر بمكانه ومكانكم أن يميل عليكم ميلة واحدة، وهذا أمر ليس ننتهزه ونحن على وفاز تحت الليل، وسنعرض عليكم الرأي الذي رأيناه واتفقنا عليه، إن شئتم أن تخلوا بيننا وبين هذا الرجل وتجعلوا بيننا وبينكم أجلا، ونعطيكم عهد الله وميثاقه علينا وعلى من بعدنا، لا نؤذيه ولا نعرض له إلا بالخير ولا لأحد من أصحابه حتى تنتهي مدة الأجل، والأجل 3 أشهر، فمن أحب أن يسير إليكم ويكون معكم من أصحابه الذين صدقوه لم نعرض له ولا لمن تبعه في هذه الأشهر، ولا نعرض لمن سار إليكم ولا لمن أقام معه منكم، وفي ذلك يقضي الله في هذه الأشهر ما أحب إليه، يعني ما أراده. فنظر القوم بعضهم إلى بعض وقالوا: قد أعطينا رسول الله صلى الله عليه وسلم منا أمرا لا نحب إلا الوفاء به، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع مقالتكم، والرأي رأيه والأمر أمره، ليس معنا لنا أمر، ليس معه لنا أمر. فما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالة أهل يثرب ومقالة قريش ابتدع خطيبا، فكان أول ما ابتدع به فاتحة سورة الأنعام حتى ترى من 10 آيات وهي في قريش، قد كان بدأ قوله أن قال: إنكم تكلمتم يا معشر من أسلم من الأوس والخزرج فأصبتم وفقتم وأرضيتم الله ورسوله، وقد تكلمت وقد تكلمت قريش وسألوكم ما سألوكم، والله أعلم من الذي تريد قريش فيما تكلمت به وفيما سألوا، فإن ترد الوفاء لله ولرسوله فالله لهم بالخير يوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وإن أرادوا غير ذلك فالله لقريش بالمرصاد ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالنصر والكفاية، وقد مثل الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، أعطوا القوم ما سألوا، فالذي صبر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أذان في السنين الماضية أطول من هذا الأجل الذي سألوه، فأعطوهم وخذوا عليهم العهود على التي أعطوها من أنفسهم، فإن في ذلك تنفيسا لكم ولهم ومعذرة من الله عز وجل إليهم وحجة له عليهم، فأعطاهم القوم ما أرادوا، وانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قريش، فكان أول من هاجر من المسلمين إلى المدينة أبو سلمة بن عبد الأسد المخزومي، ومصعب بن عمير من بني عبد الدار، وعمار بن ياسر وعياش بن أبي ربيعة أخو أبي جهل لأمه، وعثمان وطلحة والزبير، وعمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر، وجماعة من المهاجرين، وأسلم في تلك الأشهر، وهاجر أكثر من الكثير، ووسطهم الأوس والخزرج في أموالهم ودورهم. فلما رأى ذلك المشركون كبر عليهم وهم بالغدر، حتى أجمعوا لذلك في دار الندوة، فأجمع لذلك المكة الذي أرادوه ووجوههم وأشرافهم. وأتاهم إبليس لعنه الله في صورة سراقة بن جعش المدلجي من كنانة قريش في زي رجل من أهل نجد عليه برد، فلما رأوه قالوا ما أنت؟ قال شيخ من أهل نجد بلغني ما اجتمعتم له في أمر هذا الرجل، فأردت أن أحضر ذلك ولعله لا يعدمكم مني رأي. فتكلم عتبة فقال أرى أن تدجين بين أظهركم فتكفكموه الأحياء، فتكفكموه الأحياء، فإن ظهر كان ذلك لكم، وإن كان غير ذلك كفتموه الأحياء. ولم يبدو شيئا من أمره. فقال النجدي ما هذا برأي؟ أما سمعت حلاوة منطقه وأخذه بالقلوب؟ فما آمن لو وقع في حي من الأحياء فاستقاد أهواءهم أن يسير به إليكم حتى يفرق جماعتكم. قال آخر أرى أن يوثق ويحبس حتى يجيئه أجله وهو في حبسه. قال النجدي ليس هذا برأي، أما علمتم أن له حامة وأهل بيت لا يرضون بذلك، فيقع الحرب بينكم فيكون من ذلك تهوين لأمركم وتفريق لجماعتكم. قال أبو جهل إني لأرى رأيا لئن أخذته لهو الرأي. قال وما هو يا أبا الحكم؟ قال يؤخذ من هذه الأحياء الخمس أحياء قريش من كل حي رجل شاب، فيعطى كل رجل سيفا فيأتونه في مضجعه الذي يبت فيه، فيضربونه ضربة رجل واحد، فلا يقدر أهل بيته على أن يقتلوا هؤلاء، فتفرج دمه في القبائل ويكون دية. وقال النجدي لله ضره أصاب الرأي. ثم قال النجدي وإبليس لعنه الله الرأي رأيان، رأي ليس يعرفه هاد، ورأي كصدر السيف. طيب الرأي رأيان، رأي ليس يعرفه هاد، ورأي كسيف، ورأي كالسيف معروف، يكون أوله يسرى لآخره يوما وآخره مجد وتشريف. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام فأخبره، فأتى أبا بكر رضي الله عنه نصف النهار فأخبره الخبر، فخرج إليهم أبو بكر رضي الله عنه فأصابهم حين خرجوا من دار الندوة، فماشى إبليس لعنه الله ساعة ثم قال أين تريد؟ قال أصحابي في هذا الوادي. قال يا عدو الله الحمد لله الذي أظهر دينه وخذلك فخفي عليه. هذا آخر الحديث. قال محمد بن حسين رحمه الله ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر رضي الله عنه. قال حدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا بشر بن السريل قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال كان أبو بكر رضي الله عنه رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين هاجر، وكان أبو بكر يعرف الطريق ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرفها. قال فيمر بالقوم فيقول يا أبا بكر من هذا الفتى أمامك؟ قال فيقول هذا يهديني السبيل. فلما دنوا من المدينة نزلوا بالحرة وأرسل إلى الأنصار فجاءوه فقالوا قوما آمنين مطاعين. ولا شك أن هذه الرواية الأخيرة صحيحة. قال أنس فوالله ما رأيت يوما أضوع ولا أنور ولا أحسن من يوم دخل علينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا رأيت يوما أظلم ولا أقبح من يوم مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم. يلي هذا إن شاء الله باب في ذكر فضل جميع الصحابة رضي الله عنهم. الدرس الغد إن شاء الله نؤخر هذا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.